قراءة في شرح شذور الذهبي لابن هشام رحمه الله تعالى، وكنا قد وقفنا عند العلم والثاني من المعرفة. أكمل العلم، وقفنا عند العلم ثالث من المعارف. قرأ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال المصنف رحمه الله صوتك. الثالث الإشارة وهو ما دل ثالث أي من المعارف. الثالث الإشارة وهو ما دل على مسمى وإشارة إليه، كذا وذان في التذكير، وذي وتي وتا وتاني في التأنيث، وأولاء فيهما، وتلحقهن في البعد كاف خطاب حصية مجردة من اللام مطلقة أو مقرونة بها إلا في المثنى، وفي الجمع في لغة من مده وهي الفصحى، وفيما سبقتها التنبيه فيها وفيما سبقتها التنبيه نطق لا فيها لا تفخم لا حرف مستفى. وفيما سبقته التنبيه ها التنبيه، وفيما سبقته ها مضافة إلى التنبيه ها التنبيه، لا تظهر ألفها لالتقاء الساكنين، ها التنبيه مضافة إلى التنبيه أي التي تأتي بها العرب لتنبيه المخاطب على المشار إليه، ها التنبيه. وأقول هذا المتن ثم شرح، قلت لا نقف عند المتن إنما نقف عند كلمات منه في الشرح فقط. وأقول الثالث من أنواع المعارف الإشارة، وهو ما دل على مسمى إشارة إلى ذلك المسمى. ماذا حد الإشارة عنده؟ ما دل على مسمى وإشارة إليه، يقول هذا زيد، هذا ماذا تدل على ماذا تدل على شيئين، تدل على ذات زيد وتدل على الإشارة إليه. هذا تقول مشيرا إلى زيد مثلا هذا، فتدل لفظة لا على ذات زيد وعلى الإشارة لتلك الذات. إذن هما أمران، إشارة أو ذات وإشارة إليها، هذا مثله هذه وأخواتها. وقولي وهو بالتذكير بعد قولي الإشارة إنما صح على وجهين، أحدهما أن ما من قول ما دل على مسمى لفظه التذكير، فلما كان الضمير هو نفس ما صار التذكير منه. فلما كان الضمير هو نفس ما سرى إليه التذكير منه. والثاني هذا توجيه لقوله هو لا صلة له بمسألة الإشارة. والثاني أن تقدر قولي الإشارة على حسب مضاف، والتقدير اسم الإشارة، فالضمير من قولي وهو راجع إلى الاسم المحذوف. راجع إلى اسم المحذوف. همزة الاسم ما نوع؟ يعني لا يقال إلى الاسم، وهو والضمير من قوله، الضمير من قوله وهو راجع إلى الاسم المحذوف. وتنقسم إذن هذا حد الإشارة، ما دلت على شيئين مسمى وإشارة إليه، هذا حد الإشارة. وتنقسم أسماء الإشارة بحسب من هي له ستة أقسام باعتبار بحسب من هي له. المراد بذلك المشار إليه، بحسب المشار إليه، كما قال تقسيم باعتبار المشار إليه، تنقسم إلى ستة أقسام حسب القسمة العقلية. وجه ذلك وخمسة باعتبار الوقت، وبيان الأول أنها إما لمفرد أو مثنى أو مجموع، وكل منها هذه ثلاثة ولا مفرد ومثنى ومجموع زين، وكل منها إما لمذكر أو مؤنث. فينتج من ضرب ثلاثة في اثنين ستة، هذا بحسب القسمة العقلية. وبيان الثاني أنهم جعلوا عبارة الجمع مشتركة بين المذكرين، جعلوا عبارة الجمع مشتركة بين المذكرين والمؤنث، جعلوا. وبيان الثاني أنهم جعلوا عبارة الجمع مشتركة مشتركة بين المذكرين بين المذكرين والمؤنثات. إذن لفظ الجمع اسم الإشارة الذي وضعته العرب للجمع، شركوه في المذكر والمؤنث، جعل للجمع مطلقة لمذكره ومؤنثه، فتقول أولئي صالحون وأولئي صالحات، جعلته العرب لجماعة الذكور وجماعة الإناث، جعلته للجمع مطلقة. وبأولئك أشير لجمع مطلقة كما قال ابن مالك رحمه الله. ثم بدأ يعدد ألفاظه فقال فللمفرد المذكر هذا، فللمفرد المذكر هذا، هذا وضعوه للمفرد المذكر، ظلموه لا أعطوه واحدا. وللمفردة المؤنثة هذه وهاتي وهذا، وأشياء لغات أخرى لا عشرة خمسة سيد. ولتثنية المذكرين هذان رفعا وهذين جرا ونصبا، جاء هذان ورأيت هذين ومررت بهذين، بالألف رفعا وبالياء نصبا وخفضا. ولتثنية المؤنثتين هاتان رفعا وهاتين جرا ونفلا، مثله جاءت هاتان ورأيت هاتين ومررت بهاتين، بالألف رفعا وبالياء نصبا وخفضا كالمثنى. ولجمع المذكر والمؤنث هؤلاء بالمد في لغة حجازيين، وبها جاء القرآن، وبالقصر في لغة بني تميم. جاء هؤلاء بالمد والبناء على الكسر، ورأيت هؤلاء ومررت بهؤلاء، وقد تقدمت هذه الكلمة، وبالقصر جاء هؤلاء ومررت بهؤلاء ورأيت هؤلاء، واضح مبني على السكون في محل رفع أو نصب أو خفض، كلاهما مبني، هذا مبني على الكسر وهذا مبني على السكون. واللغة الأولى هي لغة القرآن وهي الفصحى كما قال في المثل، ماذا قال؟ هذه مسألة أخرى لحق اللام أكمل. وليست هاء من جملة اسم الإشارة، وإنما لا تقطع همزة اسم من جملة اسم، هذا لحن هذا. وليست هاء من جملة اسمي، لا تقل من جملة اسمي، نبان على أن همزة اسم همزة وصل لا تثبت في وسط الكلام، وإنما تثبت في الابتداء. اسمك كذا، لا تقول هذا اسمي، ولا تقول هذا اسمي. وليست ها من جملة اسم الإشارة، من جملة اسم الإشارة، حقق الحق، ليس الثاني جملة اسم الإشارة. إذن من أحكام هذه التي يليتم به أنها ليست من اسم الإشارة، ليست بعضا منه، ليست حرفا أصليا من أسماء الإشارة، وإنما هي حرف زائد على أسماء الإشارة جاء بهذه غرض. إنما هي حرف جاء به لتنبيه المخاطب على المشار إليه، هذا الغرض الذي لأجله جاء بها، تنبيه، انتبه، تنبيه المخاطب على المشار إليه. عندنا شيئان، مخاطب ومشار إليه، ها هذه وضعت لتنبيه المخاطب لا للمشار إليه. ها هذا، ها لك لمن أخاطب، واسم الإشارة للمشار إليه، ها ذا، واضح؟ إذن هي لتنبيه المخاطب على المشار إليه بدليل سقوطه منها. بدليل وجه كون ها ليس حرفا من أسماء الإشارة أنه يسقط في بعض التصاريف، بدليل سقوطه منها جوازا في قولك ذا وذاك، وذا صالح وذاك قريبنا، هذا وسقوطها هنا جائز، تقول ذا صالح وهذا صالح، ذاك صالح وهذاك صالح، ووجوبا في قولك ذلك، ذلك ذلك صالح، لا تقول هذا ذلك، لا تجمع العرب بين اللام وها التنبيه، لا تجمع العرب بينهما، سيأتي بيان ذلك. ولا هذه المسألة الأولى، أن ها التنبيه ليست بعضا من أسماء الإشارة. المسألة الثانية، ولا الكاف اسم مضمر مثلها. اسم مضمر، ما معنى اسم مضمر؟ أي ليس ضميرا، هذا اسم مضمر معنى ليس ضمير، لأن رأينا من أسمائه الضمير المضمر والكناية، واضح؟ والمكني، هذه أسماء الضمير، ليست اسما مضمرا، ليست ضميرا. لا يتوهم أن الكاف التي تلحق أسماء الإشارة ضمير كالضمائر، فيكون لها ماذا؟ محلا من الإعراب. هذه الكاف ليست ضميرا، وإنما هي حرف، حرف، وفرق بين الحرف والضمير، فالضمير من الأسماء والحرف من جملة الحروف لا محل لها من الإعراب، هذا هو الفرق. إذن هذه الكاف التي تلحق أسماء الإشارة إنما هي حرف خطاب وليست من الضمائر في شيء. وجه ذلك، ما دليل ذلك؟ تنبهوا، الكاف اسم مضمر مثلها في غلامك. إذن قولك ذاك وقولك غلامك، الكاف فيهما مختلفتا، غلامك الكاف فيها اسم ضمير ولا لا؟ غلام مبتدأ ومضاف، والكاف ضمير متصل مبني في محل خفض بالإضافة، واضح ولا لا؟ اسم غير له محل. ومثلا ذاك الكاف ليست ضميرا. الآن لماذا ليست ضميرا؟ انتبه، لأن ذلك يقتضي أن تكون مخفوضة بالإضافة. أحسن، إذا ما محلها من الإعراب؟ هي ليست من أسماء الإشارة وقد دخلت عليه، إذن وليس اسم الإشارة عاملا فيها نصبا، إذن تعين ولا تكون مرفوعة، فانتفى رفعها ونصبها، فتعين أن تخفض، هذا حال الضمير ولا لا؟ الآن يمتنع أيضا أن تكون مخفوضة، لماذا؟ لأن أسماء الإشارة معارف، معرفة، واضح؟ وهذا يمنعها ماذا؟ أن تضاف إلى غيرها، كما يمنعها أن يدخل عليها أن لا تدخل على أسماء الإشارة، لأنها معارف، وهي أيضا لا تضاف لأنها معارف، واضح هذا ولا لا؟ هذا الذي مانع أن تكون هذه الكاف ضميرا، فتعين أن تكون حرفا، وذلك ممتنع لأن أسماء الإشارة لا تضاف لأنها ملازمة للتعريف. إذا تعريفها لا ينفك عنها، فهذا يمنع إضافتها كما يمنع دخول ال عليها. إذن ما حقيقة هذه الكاف؟ إنما هي حرف لمجرد الخطاب لا موضع له من الإعراب. إذن هي حرف خطاب، الكاف هذه حرف خطاب لا محل له من الإعراب. إذن هذه المسألة الثانية. المسألة الأولى أنها يؤتى بها لتنبيه المخاطب على المشار إليه، وهي ليست من أسماء الإشارة. المسألة الثانية أن الكاف الذي تلحق أسماء الإشارة حرف خطاب وليس الضمير، وذكر دلالة الدلالة على ذلك، الدليل على ذلك. الأول دليله أنها تسقط في بعض المواضع جوازا وفي بعضها وجوبا، والدليل على الثاني أنها يلزم أن تكون مضافة، وهذا ممتنع لأن أسماء الإشارة ملازمة للتعريف، وهذا يمنع إضافتها. المسألة الثالثة وتلحق اسم الإشارة إذا كان للبعير. هذه الكاف متى تجلبها العرب؟ متى تلحقها بأسماء الإشارة؟ ماذا قال؟ إذا كان للبعير. وتلحق اسم الإشارة إذا كان للبعير. تلحق اسم الإشارة إذا كان للبعير. إذن إذا أشرنا إلى بعيد ألحقنا باسم الإشارة كاف الخطاب. قل ذاك، ذاك أو ذلك. واضح. تيك أو تلك. أولئك وأولئك في لغة من قصر، أولئك وفي لغة من مد، وأولئك في لغة من قصر. إذا أشرت إلى بعيد ألحقت باسم الإشارة هذه الكاف. وأنت في اللام قبله بالخيار تقول ذاك أو ذلك. واضح. إذا أشرنا إلى بعيد ألحقنا باسم الإشارة الكاف، ثم نحن بعد ذلك في اللام بالخيار، إما أننا نلحقها وإما أننا لا نلحقها. قل ذاك وذلك وتيك وتلك ثم تلك. واضح. إذن أنت بعد ذلك في اللام مخير. اللام حق، لا اللام حق بعد، اللام لا تكون إلا للبعد. ها هي هي التي للتنبيه. اللام لا يفارقها معنى البعد كما أنها لا يفارقها معنى معنى التنبيه. نعم. الكاف قلنا للخطاب، كيف للبعد؟ الكاف حرف خطاب لا صلة لها بالبعد، حرف خطاب هذا كذاك، وهي تتصرف تصرف ماذا؟ كافي، الكافي الاسمية. قل ذاك، انتبه إذا خاطبتك أنت ذا، انتبه ذاك، وإذا خاطبت الأنثى قلت ذاكي، وإذا خاطبت المثنى قلت ذاكما، ذاكما للمؤنثتين، ذاكم، ذاكن. الكاف لا صلة بمن؟ بالمخاطب لا بالمشار إليه. لهذا انتبه، لو أشرت إلى اثنين وخاطبت واحدا ماذا أقول؟ ذاني، ذانك، رأيت؟ مخاطب واحدا، ذلك صديقاي مثلا. واضح. أيضا تانك أختاي مثلا، أخاطب واحدا. الآن أخاطب واحدة وأشير إلى اثنين مثلا، ذلك أخوايا مثلا. لمن كيالا؟ لمن أخاطب، وذاني للمشار إليه. إذن فرق بين ذلك. أولئك، أولئك، أولئكما أصدقائي. واضح لنا. إذا الكاف لا علاقة لها بالمشار إليه، وإنما علاقتها بالمخاطب. إذا اللام هي التي للبعد، والكاف للخطاب، وها للتنبيه. إذن هذه أقسام أسماء الإشارة أو أجزاء أسماء الإشارة. عندنا حرف تنبيه، وعندنا اسم الإشارة، وعندنا اللام، وعندنا الكاف. ها للتنبيه، لتنبيه المخاطب. أسماء الإشارة معروفة، ذا وذه وذي وتا وتي لا غير ذلك، وذاني وتاني وهذاني، وعندنا أولئك. هذه أسماء الإشارة. عندنا الكاف حرف خطاب، تلحق أسماء الإشارة وجوبا إذا أشرنا إلى بعيد، وهي حرف خطاب ليس ضميرا، وتتصرف تصرف الكاف الإسمية، فتكون بحسب المخاطب، فتفتح للمفرد المذكر وتخفض للمفردة المؤنثة، وتلحقها ما للمثنى مطلقا، وكم لجماعة الذكور، وكنا لجماعة الإناث. واللام هذه أيضا تلحق بعد الكاف اسم الإشارة، ونحن فيها بالخيار إلا في مواضع. الأصل أننا فيها بالخيار، هذا هو القاعدة، أن اللام بعد الكاف، أنت في اللام بعد الكاف مخير، إما أن تأتي بها وإما أن لا تأتي بها. واضح هذه القاعدة. ثم يستثنى منها ثلاث صور يجب فيها ترك هذه اللام. واضح هذا ولا لا؟ إذا هذا هو التصوير المسألة. وأنت في اللام قبله بسبب نعم من خاطب يوسف عليه السلام؟ صاحبي السجن. واضح صاحبي السجن معناه تبع صاحباه في السجن، ليس أنهما يملكان السجن، وإنما تصاحبا، السجن ظرف لصحبتهما. إذن هما اثنان. قال ذلكما إشارة إلى ماذا؟ ذا إلى تأويل الرؤيا، ذلك هذا أشار إليها بذا لأنه تأويل واحد مفرد. ذلكما، كما من صاحباه ورئيس. إذا جاء بها الجادة ذلكما من أعلم. نعم لا محل حروف، هذه كلها حروف. واضح هذه كلها حروف متممات، لكن لا تعرب الأصل، أنها لا تعرب. واضح عند الإعراب تترك إلا إذا من طلب الإعراب التفصيلي، هذا ينبه علينا الميم لحرف عماد والألف للاثنين. واضح لكن الأصل لا تعرف، يعرف منها اسم الإشارة، وينبه على مثلا في التفسير أن ما المقصود بهما صاحبه في السجن، ينبه على المعنى. وأنت في اللام قبله بخيار تقول ذاك أو ذلك، ويجب ترك اللام في ثلاث مسائل. هذه اللام نحن فيها بالخيار بعد الكاف، قل ذلك أو ذاك، ويجب تركها في ثلاث مسائل. الأولى إحداها إشارة مثنى نحو ذانك وتانك، يمتنع أن تقول ذانلك وتانلك، لم يسمع هذا عن العرب. والثانية إشارة الجمع في أي المسألة التي يتعين فيها ترك اللام، إشارة الجمع في لغة المادة. قلنا اسم الإشارة الذي وضع للجمع فيه لغتان، الأولى مده والثانية قصره. لغة من مده من العرب وهم قريش والحجازيون يمنعون إلحاق اللام به، أولئك، وقلنا هذه اللام لا تلحق إلا بعد الكاف. واضح لنا أولئك لا يقولون أولئك لا يقولون هذا، يمنعون إلحاق اللام في الجمع في لغة من مده. أما في لغة من قصر قال أولى هذا يجيزون فقط. قلنا اللام نحن فيها بالخيار، إما أن نلحقها إما أننا لا نلحقها. واضح الأولى أولاك قومي، أولاك أولاك قومي وأولئك قومي كلاهما صحيح، أنت فيها للخيار. والثالثة كل اسم إشارة تقدم عليه حرف التنبيه. أعد. والثانية إشارة. والثانية إشارة الجمع في لغة من مده تقول أولئك بالمد من غير لام وجوبا. تابع. فإن قصرت قلت أولئك. فإن قصرت اسم الإشارة واضح ولا لا؟ فإن قصرت أي اسم الإشارة، قلت أولاك. أولاك ما معنى أولاك؟ معنى أولئك. أولاك معنى أولئك، لا فرق بينهما. أو فإن قصرت إذن قلت أولاك أو أولئك، مخير أن تجيء باللام ولا تجيء بها. المسألة الثالثة. الثالثة كل اسم إشارة تقدم عليه حق التنبيه. إذن حق التنبيه مانع لإلحاق اللام باسم الإشارة، يمنعه. إذا جاءها حذفنا لام التنبيه وجوبا. قل هذا هذا يمتنع فيه مطلقا. لماذا؟ لأنه للقارئ. ذاك ذاك هذا نحن فيه بالخيار، هذاك أو ذاك أو ذلك، لأن إذا جاء بها التي لتنبيه هذاك يمتنع أن تقول هذلك، ومثله تلك إذا نحن فيها بالخيار تلك أو تلك، فإذا جاء بها التنبيه قل هاتيك البنت، ويمتنع أن تقول هاتلك البنت، فهالتنبيه مانعة للحاق اللام. إذن هذه ثلاث مسائل يجب فيها ترك اللام. الأولى إشارة المثنى، إشارة الجمع في لغة من مدة، وكل اسم إشارة دخل عليه حرف التنبيه. بذلك نكون قد أكملنا الثالث من المعارف. أكمل. ثم قلت الرابع الموصول وهو ما افتقر إليه الوصل بجملة خبرية. افتقر افتقر إلى الوصل بجملة خبرية أو ظرف أو مجرور تامين أو وصف أو وصف صريح، وإلى عائد أو خلفه أو خلفه أو خلفه خالف العائد، وإلى عائد أو خلف أو خلفه خلفه الذي يخلق العائد. إذن هذا هو الرابع وهو الموصول. أكمل. وأقول الرابع من أنواع المعارف الموصول، وهو عبارة عما يحتاج إلى أمرين، أحدهما الصلة. وهي سمي موصولا أحسن، لأنه يوجد يوصل بجملة بعده أو شبه جملة أو شبه جملة ترفع وتزيل الإبهام الذي فيه. هذا لهذا سموه موصولا، يوصل من الوصل موصول، أي يوصل بما يزيل ويكشف إبهامه. إذن يحتاج ويفتقر إلى شيئين، إلى صلة وعائد. وهي واحد من أربعة أمور. عائد أحدهما. أحدهما الصلة. إذا هذه الصلة التي توصل بالموصول وهي واحد من أربعة أمور. أحدها الجملة، وشرطها أن تكون خبرية أي محتملة للصدق والكذب. هذا حد الجملة الخبرية، وهي محتملة الصدق والكذب. قل زيد قائم وقام زيد، هذه جملة خبرية لأنها تحتمل الصدق. قام زيد ما قام، وقام حقيقة. وزيد قائم وقع منه القيام، ما وقع منه القيام، يحتمل الصدق ويحتمله. هذا حد الخبرية. ويقابلها الجملة وهي ما لا يحتمل صدقا والكذب، كمثلا لا تضرب زيدا. واضح؟ لا، هل يمكن وصف هذا الكلام بالصدق والكذب؟ لا يمكن. هل قام زيد؟ لا يمكن وصفه بالصدق والكذب. فهذه جملة إنشائية. فإذا شرط الجملة الموصولة أن تكون خبرية. تقول جاءني الذي قام والذي أبوه قائم. لماذا مثل بمثلين؟ أحسن، لبيان نوعي الصلة، الأولى فعلية ثم الثانية اسمية. ولا يجوز جاء الذي هل قام أو الذي لا تضربه. لماذا لا يجوز هذا؟ لأنها ليست خبرية، ليست خبرية. إذن هذا أحدها، هي واحدة من أربعة أمور. الأول هو الجملة بنوعيها، الثاني الظرف وذلك الجار والمجرور، وبعضهم يسميهما شبه الجملة. شرط الجملة واضح أن تكون خبرية. شرط شبه الجملة ماذا قال؟ شرطهما أن يكون تامين. تامين ما معنى تامين؟ يتم بهما المعنى ولا ينقصه شيء. واضح لنا؟ هذا الشرط الوصلي بالظرف والجار والمجرور، أن يتم بهما المعنى، أن يتم المعنى بوصلهما بالموصول. فإذا كان المعنى ناقصا لم يصح الوصل بهما. واضح؟ نعم. نفس الشرط يكون تمام في الكلام، يكون مفيدا شيء تام. نعم، الإفادة أن يحصل به ما فائدة، نفس الشيء أن يحصل به ما فائدة. وقد اجتمع في قوله تعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته. وله من في السماوات والأرض. أعرض. وله من في السماوات والأرض. أعرض. له ثابت. جملة سهلة. له لله من في السماوات والأرض. جملة واضحة. له لله من في السماوات والأرض. له ما نوع الجملة؟ هذه الجملة مفيدة. هذه الكلمة، هذه الجملة، هذه مفيدة. له لله من في السماوات والأرض، مفيدة. الجمل المفيدة نوعان لا ثالث لهما. قلنا هذا نبهت على طريقة الإعراب. لا دائما تبدأ بطريقة، هل الجملة مفيدة أم غير مفيدة؟ إذا كانت غير مفيدة خلاص ما عندناش إعراب، لا يفعل الإعراب هذا. واضح؟ إذن الجملة هذه مفيدة تامة، لله من في السماوات والأرض. واضح؟ الآن لا تخلو الجمل المفيدة من حالين، إما أن تكون فعلية وإما أن تكون اسمية. ما نوع الجملة هذه؟ ما في احتفع الآن، خالية من الفعل. إذا لشكنها اسمية. الآن جمل اسمية تتألف من ماذا؟ هذا وش في السهل؟ تحوث على المسند وتبحث عن المسند إليه. الآن المسند لو درسنا به بس شرحنا على ولا لا، فصلنا في القول أحوال المسند وأحوال المسند إليه، أقسام الخبر يكون جملة ويكون مفردا وغير مفرد، وغير المفرد أنواع، يكون جملة وشبه جملة، والجملة اسمية وفعلية وشبه جملة تكون ظرفا. قسمنا إلى أربعة أقسام. له من في السماوات وضع المبتدأ، هل يمكن أن يكون له مبتدأ؟ ممكن، هذا ممكن، له يكون مبتدأ ممكن، هذا لا يستقيم. واضح؟ لا شرط المبتدأ أن يكون اسما أصلا، اسم، وله هذا ليس اسما، حرف حرفها لا هو لا ما هذا حرف وضيف إليه اسم. إذن يمتنع أن يكون يكون الذي بعده من في السماوات الجملة أصل الكلام من في السماوات والأرض ما حكم هذا إلا عز وجل حكمنا عليه بشيء وهو لله له. نعم خبر مقدم ورأينا في أقسام الخبر أن الخبر من أحكامه أن يتقدم على الاسم جوازا ووجوبا. واضح هذا ولا لا؟ هذا من الجائز لا من الواجب. هذا من الجائز لأن الأصل لو قيل من في السماوات والأرض لله لاستقام الكلام، لكن هذا قدم لغرض الحصر، أي له لا لغيره. واضح هذا ولا لا؟ إذن له جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم. من هذا؟ اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ اسم موصول. إذا قلنا انتبه نبهت على أشياء في الإعراب، إذا قلت موصول ما معنى؟ صلة وعائد، لا بد أن تذكر الصلة والعائد. إذا قلت مبتدأ معنى الخبر، إذا قلت فعل معنى فاعل، أشياء متلازمة. إذا قلت نعت أو منعوت معنى، إذا قلت مضاف معنى، هذه أشياء متلازمة. الآن قلنا مبتدأ معنى عنده خبر، الآن قلنا موصول لا بد له من صلة واحد. واضح هذا ولا لا؟ أشياء متلازمة. الآن من عرفنا اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ والجار والمجرور الأول وخبره مقدم عليه. صح. من موصول يحتاج إلى صلة. الآن الصلات أنواع عندنا، الوصل بالجمل والوصل بشبه الجمل. هذا النوع وصلة الموصول بشبه الجملة، ما نوعها؟ له من في السماوات، في السماوات هذا جار ومجرور، وصل بجار ومجرور تام، تم به الكلام واستقام. إذن الجار والمجرور هذا في السماوات، جار ومجرور انتبهوا ليس هو ماذا؟ الصلة نفسها. واضح؟ وإنما هو متعلق بالصلة. ولهذا لو قلنا لا تكون الصلة إلا جملة لا أصبنا. واضح ولا لا؟ لأن هذا النوع، النوع الثاني من الوصل، مرده إلى الوصل بالجمل، مرده إلى الوصل بالجمل. واضح هذا ولا لا؟ الجار والمجرور متعلق بالصلة، باستقر لا يقدر إلا فعلا ولا يقدر اسما. لماذا؟ لأننا لو قدرنا اسما احتجنا إلى تقدير آخر ونحن في غنى عنه. لو قلنا بمستقر، مستقر هذا خبر يحتاج إلى مبتدأ فيستقر إلى محذوف، ونحن في غنى عن التقدير، الأصل عدمه فنقدره فعلا باستقر محذوفا. واضح ولا لا؟ هذا مثال للجار والمجرور. الأرض معطوف على السماوات، المعطوف على المخفوض مخفوض. ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته. والعائد هو ما استقر ماخوذ في والضمير المستكين في استقر، وله من استقر أي هو في السماوات. ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته، من هذه أيضا اسم موصول في مبني في محل رفع مبتدا وصلت بشبه الجملة، وهي نوعها الظرف. ظرف هذا منصوب وعلامة نصب الفتحة، وهو مضاف لها مضاف إليه، ومتعلق بمحذوف وجوبا تقديره استقر هو الصلة، وهو عامل نصب فعل. ومن استقر عنده لا يستكبرون، ولا نفي استكبار المضارع مرفوع بجهوده، والواو فاعله، وعن عبادته جار ومجرور متعلق بيستكبرون، والجملة خبر من. الشاهد في الآية أن من الأولى وصلت بجار ومجرور والثانية وصلت بظرف، وكلاهما تام لحصول الفائدة بهما. واضح؟ أكمل. فلا يقال جاء الذي اليوم واحترسته. فوق واحترزت بالتامين من الناقصين وهم اللذان لا تتم بهما الفائدة. واضح هذا معنى التمام، أن تتم الفائدة بالوصل بهما، فإذا انتفت الفائدة امتنع الوصل بهما. فلا يقال جاء الذي اليوم، هذا لا يستقيم، جاء الذي اليوم واضح لعدم الفائدة، ولا جاء الذي بك أيضا هذا لا يستقيم الوصل به. هذا إذن هذا الرابع، والرابع هذا هو ثالث، ثاني وثالث الضرب الرابع، والرابع الوصف الصريح أي الخالص من غلبة الإسمية. الوصف الصريح، الوصف نوعان صريح وغير صريح، بعض الكلمات كانت أو أصلها وصف ثم غلبت عليها نسمية حتى صار المتبادر منها الاسم لا للوصف. مثل كلمة صاحب، صاحب اسم فاعل ولا من صاحبة، صاحبه أصحابه فهو صاحب، هو أصله كضارب وذاهب، لكن غلب استعماله في ماذا؟ في المصاحب، حتى صار كالأسماء، صار كالأسماء. واضح هذا ولا لا؟ فخرج عن الوصف، خرج بكثرة الاستعمال عن الوصف حتى صار كالأسماء. منه الأبطح، أبطح هذا أفعل تفضيل، لكن صار يطلق على أرض معينة، صار غالبا عليها حتى صار كالعلم على مكان معين، وإلا فأصله الوصف. هذا النوع لا يدخل في هذا الباب، واضح لنا لا يستقيم إلا ما كان وصفا صريحا أي خاليا من غلبة الاسمية عليه. نعم، مثلا إذا عامر وخالد أعلاما لا تدخل، هذه أعلام خلاص ليست من الأوصاف في شيء، هذا خلاص هذا عالم خرج عن الوصفية إلى العالمية، هذا من الأعلام التي أصلها أوصاف نقلت إلى العالمية. نحن نتكلم فيما لم يخرج إلى العالمية لكن غلب استعماله في غير الوصف. هذا هو الرابع، الوصف الصالح الخالص من غلبة الاسمية. أكمل. وهذا يكون صلة للألف واللام خاصة، إذن هذا لا يكون صلة لكل موصول وإنما يكون صلة لبعض الموصولات وهو الألف واللام. قل جاء الضارب في قوة قولك، جاء الذي ضرب، جاء المضروب، جاء الذي ضرب، رأيت. وشرطه أيضا أن يكون لغير تفضيل، شرط هذا الوصف أن يكون لغير تفضيل، وقد شرط ذلك كالقطر، وصف صريح لغير تفضيل لو تذكرون ذكره في القطر. فقول جاء الأعلم، جاء الأعلم، الأعلم هذا ليس وصفا صريحا، فالألف واللام فيه ليست موصولة وإنما هي حق تعريف. وهذا يراد به اسم الفاعل واسم المفعول وصيغ المبالغة، هذا هو الوصف الصحيح، اسم الفاعل واسم المفعول وصيغ وبعضهم ذكر صفة مشبهة وبعضهم ذكر صفة مشبهة. أربعة. هي الأوصاف كلها خمسة. لا الأوصاف خمسة، ما هي؟ اسم الفاعل، اسم المفعول، صفة المشبهة، وصيغة المبالغة، واسم التفضيل. قولنا لغير تفضيل خرجت لي صيغة التفضيل، بقيت ماذا؟ أربع صيغ ولا لا؟ بعضهم قلت لم يذكر الصفة المشبهة، وبعضهم ذكر كابن هشام ذكر في بعض المواضع. أكمل. والأمر الثاني هذا الأمر الثاني ما هو في الأمر الثاني؟ كان بكلامه مما يستقر إليه الموصول من كلامه قال ما استقر إلى كذا يستقر إلى صلة ويفتقر إلى عائل هذا هو مقصود يستقر إلى صلة ويفتقر إلى عائل أيوة الأمر الثاني مما يستقر إليه الموصول ما هو؟ الضمير العائد من الصلة إلى الموصول إذن يفتقر إلى عائد هذا العائد ضمير يعود على الموصول يعود مبتدأ من الصلة على الموصول هو الذي يربط بين الصلة والموصول هو الرابط ولولا هذا الضمير لتفكك الكلام جاء الذي زيد أكرم عمرو جاء الذي زيد أكرم عمرو ما الصلة بين الذي وزيد أكرم عمرو كلام مفكك لا صلة بين الذي وما بعده فيؤتى بهذا الضمير ليربط بين الموصول وصلته جاء الذي أكرمه زيد لولا الهاء هذه لا تفكك الكلام واضح لنا إذن يفتقر الموصول إلى عائل هذا العائل ضمير يعود من الصلة على الموصول نحو جاء الذي قام أبوه وشرطه كما أن للصلة شرطا فللعائد شرط أيضا واضح ما شرطه أن يكون مطابقا للموصول في الإفراد والتذكير وفروعهما ما هو فرع الإفراد تثنيته وما فرع التذكير التأنيث قل جاء الذي قام أبوه وجاءت التي قام أبوها رأيت وجاء اللذان قام أبوهما وجاء اللتان قام أبوهما أيضا وجاء الذين قام أبوهم وجاء اللائي قام أبوهن رأيت لا بد من أن يطابق الضمير الموصول في الإفراد والتذكير وفروعهما واضح هذا شرط الضمير فهل شرط الضمير وقد يخلفه الظاهر وقد يخلف ماذا ضمير يخلف العائد الذي هو الضمير يخلفه الظاهر ما هو الظاهر الاسم الظاهر مش الموصول الاسم الظاهر يخلف العائد الذي هو الضمير اسم ظاهر أي بدل أن تضع العرب ضميرا يعود على الموصول تضع مكانه اسما ظاهرا وبالمثال يتضح المقام سعاد التي أبناك حب سعادة وإعراضها عنك استمر وزاد قال سعاد التي أبناك حب سعادة الجادة يقول سعاد التي أضناك حب هذا ولا الجادة وضع موضع الضمير اسما ظاهرا هذا معنى وقد يخلف الظاهر قد تضع العرب موضع الضمير العائد ماذا اسما ظاهرا واضح ولا لا وهذه المسألة من المسائل اختلف فيها والذي عليه أكثر النحاة أن هذا من الضرورات أن هذا من الضرورات ومنهم ابن هشام ذهب إلى في غير هذا الكتاب إلى أن هذا ضرورة وليس سائغا في الكافي ساعة واضح هذا ولا لا تكمل وحمل عليه الزمخشري قول الله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون وذلك لأنه قدر الجملة الاسمية وهي الذين وما بعده معطوفة على الجملة الفعلية وهي خلق وما بعده أين الظاهر الذي وضعه موضع المدمة أين هو ثم الذين كفروا به يعدلون ما هو عنده على مذهب الزمخشري والجاد الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا به يعني واضح ولا لا قال ها هنا وضع الظاهر موضع المضمر، وذلك لأنه قدر الجملة الاسمية وهي الذين وما بعده معطوفة على الجملة الفعلية وهي خلق وما بعده، عطف الذين كفروا على خلق السماوات على معنى أنه سبحانه خلق ما لا يقدر عليه سواه، ثم هم يعدلون به ما لا يقدر على شيء. هذه الفعل بربهم، الذين كفروا بربهم يعدلون، كفروا بربهم يعدلون، الجار والمجرور في كفر بربهم هذا بما يتعلق خلق، كيف خلق بربهم بما يتعلق الجار والمجرور لابد له من نعم احتمال يحتمل، ثم الذين كفروا يعدلون بربهم غيره، يعدلون بربهم غيره، يعدلون بمعنى يسوون، يسوون أن عدلة تأتي بمعنى إيه؟ تأتي بمعنى انصرف وتتعدبي عن، عدلت عن كذا أي انصرفت، وعدلت بكذا كذا سويت. الآن بربهم هل معنى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون عنه فلا يعبدون ولا يوحدون، مع هذه الآيات الجسام العظام التي أظهر لهم وأبان لهم، والفطر المستقيمة تحملهم على عبادته والخضوع له، فهم يعدلون عن عبادته ولا يعبدونه. واضح؟ أو المعنى ثم الذين كفروا يعدلون بربهم غيره، أي يسوون بما لا يخلق هذه السماوات والأرض والذي جعل الظلمات والنور، يعدلون بمن لم يخلق، من خلق؟ فهو الله تبارك وتعالى. فالآية حمالة صلة الذين يلوى في يعدلون صلة ثم الذين كفروا، كفروا العائد الواو في كفر، الواو كفر، الذين كفر الواو هو العائد على الذين، واضح. لكن الإشكال قال الذين هذا بربهم هذا عائد على لفظ الجلالة، ثم الذين كفروا به قال وضع الظاهر موضع المضمر، هذا المراد، واضح هذا ولا لا؟ فالآية حمالة. الآية الأخرى وهم برب في العدل ربهم أخرى فيها في العدل عندنا آية أخرى فيها ذكر عدل الكفار عن الله تبارك وتعالى أو بالله عز وجل، هل هم لا تحضرون ولولا أن التقدير ثم الذين كفروا به يعدلون، كما أن التقدير تعاد التي أضناك حبها للزم فساد هذا الإعراب لخلو الصلة من الضمير، وهذا في الآية الكريمة خير منه في البيت، لأن الاسم الظاهر النائب عن الضمير في البيت بلفظ الاسم الموصوف بالموصول وهو تعاد، فحصل التكرار وهو في الآية بمعناه لا بلفظه، وأجاز في الجملة وجها آخر وبدأ به وهو أن تكون معطوفة على الحمد لله، والمعنى أنه سبحانه حقيق بالحمد على ما خلق، لأنه ما خلقه إلا نعمة، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ما خلقه، لأنه ما خلقه إلا نعمة، لأنه ما خلقه إلا نعمة، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون فيكفرون نعمته. ثم اختلفوا في معنى الكفر، هل هو كفران النعم أم هو الكفر بالله؟ والأظهر أنه الكفر بالله تبارك وتعالى. الآية هذه فيها كلام طويل يرجع إلى كتب التفسير، شيخ الألوسي يجد فيها كلاما طويلا، أوصل بعض الأوجه فيها إلى ما لا يخطر على البال، إلى كذا وكذا وجهها ما يفوق الألف، أدنى 64 وجه أدنى. كا يعدلون أكمل ثم قلت وهو الذي هو هو على ما يعود الموصول، أي والموصول الآن أنواع الفاظ الموصول ما هي؟ وهو الذي والتي وتثنيتهما وجمعهما والأولى هي سيشرح نعم على المكتب والأولى والذين واللاتي واللائي وما بمعناهن وهو من وهو من للعالم وما لغيره وذو عند طيء ودا طيء طيء قبيلة طيء وذو عند طيء وذا بعدما أو وذا بعدما أو من الاستفهاميتين الاستفهاميتين همزتون الاستفهام أيضا لماذا؟ لأنه مصدر خماسي أصله مصدر خماسي مصدر الخماسي لا يكون إلا مفتتحا بهمزة الوصل لا يفتتح بهمزة قطرة بعد ما أو من الاستفهاميتين وأي إن لم تلغى وذا بعد ما أو من الاستفهاميتين إن لم تلغى وأي والأيون أيون هذه معربة ولا لا وأي وأل في نحو الضارب والمضروب في نحو الضارب والمضروب في نحو الضارب في نحو الضارب والمضروب ضارب في نحو مضاف إليه مخصوص في نحو الضارب في نحو الضارب والمضروب الوقت نكتفي بهذا القدر. الله تعالى على وعلم الله فيك. شو بدك؟ يلا تبدأ.